طيب ما وصل نصف واحدة الآن. وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، إحداهما أن حكمها حكمها أحدهما. وفي أصلحة هذه المواضع وجهان، أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. صحيح أنها تصح الصلاة في أصلحتها إلا إذا كان الصف منها، كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة، لا في الحجرة ولا في صفها أو في الحمام، والحمام ليس حماما هذا، فإن إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في الصفح. وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح، يعني مثلا لو بنينا روشا على السوق فإن صار تصح فيه، أو بنينا سقفا على محل قضاء الحاجة محل الحشوش، لكن ما هي متصلة بالحش كما يوجد بعض المساجد الآن فلا بأس بها، كما لو وضعنا شيئا طاهرا على أرض النجسة فإن الصلاة تصح. نعم. إلا إذا كان مبيع على المقبرة. كيف يكون أحسن؟ شو أنا؟ إلا أن الصلاة تصح على المقبرة. الصلاة إذا بني على الطريق، الطريق لا تصح الصلاة فيه على ما ذكره المؤلف، إذا بني على أعطان الإبل، إذا بني على مكان نجس كل هذا يصح. من حامل من أصحابنا من فقهاء الحنابلة من المتقدمين. الآن حماماتنا هذه الصف منفصل، منفصل من كل جدار الحمام واصل إلى الصف، فلن نهم منه لفرار قبة منفصل. لكن لو بنينا حمام مربع بنا عليه الصف فلا تصح ما دام يطلق عليه اسم الحمام. كم أخذنا الآن؟ ثلاثة. خلاص. لا يا خالد. آخر ما سقط حد. باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرط الأول والثاني؟ من الحدث والثاني من اجتناب النجاسات. وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته. يا هداية الله، كيف يا حائض تصلي؟ حائض تصلي كبيرة، هي ما تحيض لي كبيرة، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يعني إذا طلت وهي حائض؟ لا. ليش؟ يعني صلاة كبيرة إلا بخمار. يعني البالغة بالحيض. طيب، هنا أيضا في آخر وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن المراد بهم زينة الثياب. نعم. وعورة الرجل ما بين داخل الحديث هذا وهو الحديث اللي قبله. هو رأيك Right.

نعم. أحسن الله يسلمكم، لأن الله عز وجل على حجية. نعم. لكن في حال السجود، لأن في حال السجود يمكن يضم ثوبه وينسكت ولا يضع يده. القميص هو ثوبنا هذا، يعني الذي له اسماء. والرداء تعرف الرجل إذا أحرم يلبسه. نعم. الحديث عندنا الآن عدة حديث. الأول حديث ابن عمر، من له بس يلا صاح النقاش. الثاني سلمت حديث سلمت بن أكوع قبل متفق عليه، ما حاجة إن أنا متفق عليه، ما حاجة. كيف وش إحنا عادت إنه ما نقول، ولكن لأجلك جوال. نعم. طيب بعده حديث ابن عمر وابن أبي سلمة المتفق عليه. نعم. سلمة من أخذ الأول. سلمة من أخطأ. سلمة من أخطأ من الذي من أخذ سلمة من أقوى. طيب سامح سامح سلام سامحون. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وحمار وجلباب تلتحف به، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وحمار وإزار. وإن صلت في درع وحمار يكثر جميع بدنها أجزى، لما روينا من حديث أم سلمة. نعم. وقد روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان. كانتا تصليان. هنا بما روي عن أم سلمة وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وحمار وليس عليهما إزار، رواه مالك. فإن عدم السترة وأمكنه. أخرج شيخ الإسلام من هذا الحديث أن كفي المرأة وقدميها ليست عورة في الصلاة، وهذا صحيح أن كفي المرأة وقدميها ليست من العورة في الصلاة، لكن سترهما أولى خروجا من الخلاف. فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار. من يأخذ عنه؟ حديث عمر وحديث من سلم. حديث نعم من سلم هو من عمر من أحمد أحمد الغامدي سابق يعتبرين. طيب ما الأول؟ نعم. الثاني حديث سلمة وميمونة. نعم كلها قدمي وكفي. فإن عدم السترة وأمكنه الاستثار بحج. إلا إذن آخر. طيب آدم زكريا آدم من زكريا نعم مسلم هو المنبر. من عمر؟ من أحمد؟ أحمد الغامدي سابق يعتبرين؟ طيب ما الأول؟ نعم الثاني حديث سلمة ميمون نعم كلها قدمي وكفي. فإن علم السترة وأمكنه الاستثار بحج نعم إلا من أخذ. طيب آدم زكريا آدم بن زكريا الأفضل أن تكسر نعم أين هم يجي مباشرة المصلى وإذا كان الدليل ذاك اليوم هنالك حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وصلي عليه فإن نعم. عدم السترة وأمكنه الاستثار بحشيش بربطه عليه أو ورق لزم ورق أو ورق لزمة لأنه سافر للبشرة أشبه الثياب وإن لم يلزمه أن يطين عورته لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تودي وإن وجد بارية تودي جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدر لأنه ليس كدرا كان كدرا النص وإن كان كدرا لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة ويمنعه التمكن من الصلاة هذه الأشياء يقول إذا انعدم السترة وأمكنه الاستر بحشيش رطب يربطها بحشيش يربطها عليه أو ورق لزمة لأنه أمكنه أن يستر عورته وإن وجد طينا لما زم أن يضع طينا على عورته وعلّ له المؤلف رحمه الله لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة وإن وجد بارية تؤذي جسمه البارية مثل الخصيف أو الحصير وما أشبهه فإن هذا يؤذي جسمه ويدخل القصب فيه يعني في جسمه لم يلزمه لما فيه من الضرر وإن وجد ماء هذا الرابع إن وجد ماء لم يلزمه أن ينزل فيه ليستر عورته ولو كان كدرا لأنه لو قدرنا أن الماء يصل إلى سرة وهو كدر ويستتر فيه لكن ماذا يصنع عن السجود نعم إذا نغمس انخنق نعم ما نقول لهم يا شيء نعم ما نقول لهم في كلام في مشقة والمؤلف علم رحمه الله لأنه ليس بسفرة ويمنعه أيضا التمكن من الصلاة نعم وش لا عندنا ليس بسفرة خلوه نصر كيف ايش الواس كمامات اكسجين من عدوه دول كمامة اكسجين نعم اذا كان معه يلزم لكن يتأثر حتى لو سريع يتأثر وأيضا الكمام هذا ربما ما

لا تشددوا علينا إذا نزل إلى ما بعد نصف الساق وتقول أنتم جماعة آخرين لستم سلفيين ولا تحبون السنة وما أشتلال يجب على الصفة يقول أكثر. نعم أخذنا ثلاثة أظن بعد هذين لهم. نعم ويكره تعطيكم عندك ما دين يعني إذا شاء الله الثالث هذا ويكره تغطية لسان في الصلاة بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجن في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود ويكره سد الوسط ويكره سد الوسط السدل قال العلماء أن يطرح الرداء على كفيه ولا يرد طرفيه على كفيه هذا السبب وعلّل ذلك بأنه من عمل اليهود ويكره شد الوسط لما يشبه شد الزنار بما فيه من التكلم أما تغطية الفم فنعم لأنك إذا غطيت فمك وأنت تصلي لم تتمكن من إظهار القراءة والتسبيح وغيرها على الوجه الأكمل ولكن إذا حدث تثاؤب وعجزت عن كظمه فإن من المشروع أن تغطي فاك لكن هذا عارض. نعم أما إذا كان هو في رائحة في فمه رائحة فلا يحضر المسجد لئلا يؤذي الملائكة والمصلين وأما إذا كان هو نفسه يتأذى ولم يتيسر له أن ينتقل إلى مكان آخر مثل أن يكون قد دخل في الصلاة له فلا حرج لأنه حاجة كما قلنا بكراهة تغمير العينين في الصلاة وإذا رأى ما يشغله فله أن يغمر. نعم الإجابة على أن المزعفر في الإحرام صحيح المزعفر في الإحرام صحيح لأنه طيب وأما في غير الإحرام فإذا كان المزعفر أحمر خالص فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الأحمر الخالص وأما إذا كان ميل الصفرة ما هو الغالب في الزعفران وإن كان الزعفران أقرب إلى الحمرة من الأصفر فهو باق على الفراغ وأما أثر الزعفران بدون أن يكون الثوب كله زعفران فلا بأس. نعم ويكره سد الوسط لما يشبه شدا في النار بما فيه من التشبه بالنصارى فأما شده بغير ذلك فلا بأس به ويكره لفظ الكون تعرفون ذلك شد الوسط تحزم الواحد وسط أخذه أعرف من شد الوسط الآن طيب الزنار هذا يعني شد معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم عند تعبدهم في الكنائس وأنا ما رأيته لكنه من خصائص لباس النصارى عند التعبد فيكره المسلم في حال الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار وقال بعض الفقهاء يكره مطلقا في الصلاة وغيرها لأنه لا يلبس الزنار إلا النصارى فيكون لباسه أو شد الوسط به تشبها به ولكن بقي أن يقال المؤلف يقول يكره بما فيه من التشبه بالنصارى وظاهر كلامه أن التشبه بالكفار مكروه لا محرم وهذا هو المشهور من المذهب عندنا